بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتوى يعني. شفت كيف؟ أنا بقيت هكذا عند هذا الرجل حتى أتتنا فتوى للمدينة النبوية لشيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة في حكم الصلاة في الطائرة، هل الصلاة تصح في الطائرة أو لا تصح؟ هذه الفتوى حصلت بسبب أن بعض الحجاج الماليين قديما قبل أن آتي أنا إلى المدينة، قبل مجيء إلى المدينة جاءوا للحج، وبعد انتهائهم الحج أتوا المدينة وسمعوا بالأمين فذهبوا إليه وسألوه عن هذه المسألة. فسألهم الشيخ: هل أنتم تكتبون تقرؤون؟ لأنهم ضيوف عابرون لا يعرفهم الشيخ في وقت الحج، حجاج يقالوا كذا. فقال لهم الشيخ: تقرؤون وتكتبون؟ قال: نعم. قال: سأملي عليكم صفحات كلمات، سأملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها. فأملى عليهم نحو من 6 أو 5 صفحات على بصحة الصلاة في الطائرة على مذهب مالك، على مذهبهم لأن المالكيون على مذهبهم، مع أن ظاهر خليل يدل على عدم صحة الصلاة في الطائرة. وهم لما أتوا كان هذا في علمهم، لأنه منهم أهل علم الذين أتوا، لأن الصلاة لم تكن على الأرض. ويقول خليل في مختصره: والصلاة أي من شرط صحة الصلاة الصلاة على الأرض أو متصل بها. الطائرة غير متصلة. والطائرة غير متصلة، فإذا لم تكن متصلة وصليت بها فريضة مثلا وأنت تأتي الحج فقد ضيعت فريضة عند مجيئك للحج. فمن يضيع فريضة من الصلوات وهو في الطريق للحج، الحج لا يجب عليه. في مذهب فيه الفقه عندهم أيوة على أن ما يجب عليه الحج، وهذا من حيث الجملة له منزع في الشرع، أي أن الحج لا يجب إلا مع أمن الطريق والسلامة من كل ما يهوش عليك في أداء الفرائض وما أشبه ذلك، أو لا تعمل لنفسك ولا على كذا ولا كذا، من حيث الجملة هكذا. فهم قالوا: إذن فالذي يصلي في الطائرة فكأنه ما حج، أو هم يقولون لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. أيوه هذا هو، كأنه لأنه ما أمن الطريق وكذا، هذا الفقه عنده رأيت. فهم لذلك سألوا الشيخ، والشيخ يعرف هذه ماذا الكلام لخليل من زمان، أقول هكذا قبل أن يأتي هؤلاء. فأجاب الشيخ عن الإشكالات التي يتعلقون بها في عدم صحة الصلاة في الطائرة، وبنى صحة الصلاة في الطائرة على هذا الأصل العظيم في فن أصول الفقه، وهو السبر والتقسيم. وذلك أن الذين يقولون بعدم صحة الصلاة في الطائرة يذكرون أوصافا للمصلي في الصلاة في الطائرة، ظاهر هذه الأوصاف يدل على منع صحة الصلاة في الطائرة رأيت. ومنها عدم اتصال الطائرة بالأرض، منها هذه الأوصاف. والشيخ رد على كل هذا أو أجاب عن كل هذا، فقال: إن الطائرة أو إن السفينة كالطائرة، بينهما شبه من ناحية. ما هذا الشبه؟ الشبه هو أن الصلاة في السفينة تصح، وهل السفينة متصلة بالأرض؟ أبدا، ليست متصلة بالأرض. وكيف صحت الصلاة فيها وهي غير متصلة بالأرض؟ يا حملة خليل، كيف تصح؟ صحت لأن الماء هذا الذي عليه السفينة تتصل بالأرض، يقال هكذا. والطائرة في السماء، الهواء التي في السماء تحت الطائرة، هذا الهواء إذا بلغ 100 درجة من درجات الحرارة انقلب إلى ماء في علم الأشياء. سبحان الله. إذن فهنا تظهر قوة الشبه بين السفينة وبين الطائرة. هذا كما قال الشيخ، إذا أردنا جدلا نذكر لهم مثل هذا، وإلا ففي الأحاديث، في بعض الأحاديث ظواهر تدل على صحة الصلاة في الطائرة. قال الشيخ هكذا، رأيت حتى ذكر المحمل، ماذا المحلب؟ المحمل أو الإنسان يصلي في محمل، في شيء مرفوع في السماء. الهودج مثلا، لكن الهودج يكون، الهودج يكون على الجمل، والجمل على الأرض، إذن فلا بس صحة الصلاة. لكن ذكر الشيخ قال الصلاة في المحمل، لو علقت حبلا في السماء في على السقف هذا مثلا، وطرف الحبل ليكون له طرفان، حبل هنا وحبل هنا، وكل طرف من الحبلين تربط كلا منهما بشيء خشبة، وترفع الخشبة ليس على الأرض مثلا. يقول الشيخ هذا نظير، لو صلى شخص على هذه الخشبة أو هذا الشيء فالصلاة صحيحة، ولكن لا تقول بأن الحبل متصل بالسقف والسقف متصل بالأرض. لكن إذا صليت على هذا المحمل فالصلاة صحيحة. وإنما يقال كيف تؤدي الصلاة فيه، فإذا أديت الصلاة في مثل هذا المحمل أو في الطائرة تأدية صحيحة، تركع وتسجد وتطمئن في فعل الصلاة كلها، فهذا الصلاة تصح الصلاة في هذا. وإذا لم يمكنك أن تصلي على الهيئة المعروفة للصلاة لضيق المكان أو ما أشبه ذلك، فإنك تنتقل إلى الإيماء إذا كان لابد، لأن الصلاة لها وقت، إذن فلا بد من أداء الصلاة في وقتها بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تضيع وتقول خرج وقتها ما أستطيع أصلي كذا وهكذا، لا، ما دمت أنت على عقلك وتستطيع أن تومع حتى الإيماء، إذا لم يمكنك أن تأتي بالصلاة على الهيئة المعروفة فليس هناك إلا الإيماء مثلا، لأنه لا وجوب مع العجز. وبقية الصفات التي بسببها قالوا لا تصح الصلاة في الطائرة هي تبلغ خمس صفات، ومنها أن المصلي في الطائرة لا يكون متجها إلى ذات الكعبة بل يكون فوق الكعبة. فكيف تصلي فوق الكعبة؟ هذا من أدلة من يقول لا تصح الصلاة في الطائرة، رأيت. فقال الشيخ هذا لا يمنع صحة الصلاة في الطائرة، لأنه يوجد في الأحاديث بعض الآثار، أو توجد في بعض الآثار من الأحاديث أن الصلاة على جبل أبي قبيس أو غيرها أو غير صحيح، مع أنك تصلي عليه وأنت فوق الكعبة، رأيت. فهذا النظير في الطائرة، لكن المطلوب منك الجهة، أين جهة الكعبة؟ اتجه إلى جهة الكعبة. ها حتى ولو كنت فوقها، رأيت تتجه إلى جهة الكعبة حتى ولو كنت فوقها وتشير إليه، تتجه نحو الكعبة، هذا هو واجبك، رأيت؟ هذا هو الواجب في هذه الحالة. ولذلك الإنسان إذا بعد عن الكعبة خارج مكة وبعد، كلما بعد عن الكعبة كلما كان الواجب عليه الجهة. فإذا كانت الجهة هي المطلوبة منك في هذه الحالة فلا يبحث عن شيء آخر، فوق أو تحت، لا فوق الكعبة أو تحت الكعبة ما ليس المطلوب، لكن الجهة رأيت، هذا المطلوب بعد ذلك. فرد الشيخ على الأوصاف التي تكون في المصلي، وظاهر هذه الأوصاف منع صحة الصلاة في الطائرة، وذلك بالصبر والتقسيم في فن أصول الفقه، فسلم له أن يقول بصحة الصلاة في الطائرة على مذهب مالك، على مذهب مالك. فرجعوا بهذه الفتوى، هذه الفتوى التي ذكرت فيها بعض الشيء، بعض هذه الأمور، رجعوا بهذه الفتوى إلينا ونحن في مالي، ووصلت نسخة منها إلى شيخي الذي كنت أقرأ عليه، وأسلفت لكم ذكرا لبعض رسائلي ومؤلفاته. فلما قرأ الشيخ، وهذا هو شيخي هذا، ما حج ليس لأنه ما كان يريد الحج، على كل ما حج لأنه يرى إذا حج فيترك الفرض على هو ما صرح بهذا، وأنا لا أدري ما هو، قد يكون فقر أو عدم استطاعة، قد يكون فقرا وقد يكون قل ما أدري، المهم ما حج، هذا اللي أعرفه. فهذا الشيخ لما وصلت فتوى الشيخ إلينا، فتوى الشيخ الأمين للمدينة إليه، وقرأ الفتوى، قال لنا رحمه الله، وهو ما رأى الأمين ولا يعرفه من أول، ما يعرف ما أبعد ما بينهما من مسافة المعرفة، رأيت؟ فلما قرأ الفتوى قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم. رحمه الله. هذا كلام الشيخ شيخنا الدمواق في مالي رحمه الله، مات في عام 1399 هجرية، مات. فعلى كل هذا كلامه، فلما ذكر شيخنا هذا الكلام في وصف الأمين تعلق قلبي بالشيخ الأمين، تعلق قلبي بالشيخ الأمين، الله أكبر. باختصار لما وصلت إلى الشيخ الأمين نسيت الشيخ الدنبواق، الله هو ليس لأني أنقص درجة، يفهمون هذا الواقع، ما أدري كيف حصل، لكن شيخنا صراحة يعني ما أدري كيف. إذا رأيتم الأعلم، الأعلم هذا يغطي عن من، طيب هذا إذن، هذا ثابت في علم النفس، تعلق للرجل مع زوجاته إذا رأى من هي أجمل وأوفى له ومؤدبة وكذا تغطي عن الأخرى. صحيح، هذا اللي وقع. فلما وصفه، وصف الشيخ في مالي، وصف للأمين لهذا الوصف، قلت سألتحق بإيش؟ بالأمين كما التحقت به هو من أول، والله هكذا حصل رحمه الله. فكنت أسأل عن أخبار الشيخ الأمين، فيقول إنه هو في المدينة وفي الجامعة الإسلامية يدرس والجامعة تقبل، فقلت إذن أنا أبحث حتى ألتحق بالجامعة لأجل الأمين أقرأ. فحاولت، وفي ذلك الوقت كانت الأمور كما تعرفون متيسرة، المجيء الجامعة متيسرة، وجزاهم الله خير وبارك الله في الدولة، ندعو الله لهم أن يصلحهم ويزيدهم، هذه محاسنهم سبحان الله، وفقهم الله إليها. فحاولت حتى أتيت وصلت المدينة، ولما وصلت المدينة ذهبت إلى الشيخ فورا، بعد كما تعرف الإجراءات في الإيش النظامية كذا في الدوائر، إيش اسمه، في الدوائر الحكومية في نفس الجامعة، بعد انتهاء هذا اتصلت بالله، ذهبت للأمين فورا لعله قبل انتهاء ذاك، ذهبت للأمين فورا وكانت معي نسخة من هذه الفتوى التي أفتى بها الأمين ووصل إليه. نعم. فتوى الطائرة. فتوى الطائرة. فقلت لما عرفت ذهبت إلى الشيخ الأمين قلت له عندي فتوى لكم، أود أن أستفسر عن أشياء فيها، أستفسر عن أشياء في هذه الفتوى. فقال لا بس. وكان هذا الشيء الذي يريده هو الصبر والتقسيم الذي بنى الشيخ الأمين الفتوى عليه. فقال لا اقرأ، فبدأت أقرأ. لما قرأت سطرين قال هذا كلامي لكني لا أعرف من أخذه مني الآن. الآن لا أدري من أخذه مني. في وقت الحج جاءوا وراحوا، رأيت ما درى هل هم مالي ولا من كذا، لكن هذا كلامي. فبدأت أقرأ أقرأ وأسمع إلى أن انتهيت من قراءتها. فسر الشيخ كثيرا رحمه الله، فقال عليك بالعلم أو اجتهد ابني، فإن في بلادكم الفقر فقر العلم والكتب، ويقول كذا لكن باب التشجيع فقط، وإلى فقر العلم والكتب موجود في كثير من البلاد. فعلى كل حال هذا ما حصل في أول ما أتيت. لكن بعد ذلك فتوى الشيخ الأول، الشيخ الذي الشيخ الدم ذكرت لكم بعض فتاوي، نعم، وأن له رسالتين في القبض والإرسال. ولما جيت وجدت الشيخ الأمين يقبض قبض، لكن هاتان الفتويان معي أتيت بهما من البلاد. فقلت للشيخ الأمين عندي فتويان للشيخ الذي كنت أدرس عليه في مالي، فأود منك أن تأخذهما وتقرأهما وتبدي لي رأيك فيهما. فالشيخ قال لي أنا ما عندي وقت لهذا الآن، لكن هذه المسألة إنما حصل الاعتماد على الإرسال في المذهب بسبب كلام أو جواب لمالك عندما سأله تلميذه بن القاسم في باب صلاة الليل، صلاة الليل. سأله ابن القاسم قال لمالك ماذا تقولون في القبض في الصلاة؟ إذا كان عندكم المدونة ابحثوا بشوفوا ماذا تقولون في القبض في الصلاة. فأجابه مالك رحمه الله لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. والعلماء المتأخرون على كل حال كما قال الشيخ يتتبعون أقوال مالك في المسائل الاجتهادية ويستخرجون منها أحكاما بعلل يرونها في كلام مالك. هذا حصل في المتأخرين، إذا قال مالك كذا فهذا يفيد كذا، ها، ولو لم يصرح بأنه هو كذا لكن كلامه هذا يفيد هذا. أخذوا كلام مالك عنده منطوق ومفهوم. أيوة مثل هذا هكذا والله قال الشيخ الأمين. فلما قال مالك لابن القاسم لا أعرف الفرض ولا بأس به في النفل، قالوا القبض مكروه في الفريضة ولا بأس به في صلاة النافلة. ها، فقال الشيخ هذا لا يصح لأمرين. أولا القبض الذي فسروا به هذا ليس بصحيح، وثانيا التفرقة بين هيئة في النافلة وهيئة في الفريضة ليس بصحيح إلا ما خصه الدليل، وهذا لا يوجد هنا. أما تفسير القبض بهذا فقال الشيخ رحمه الله رحمة الواسع قال مالك في الموطأ أورد أحاديث وضع اليمنى اليسرى في الصلاة، فما كانوا في وقته، في وقت مالك، ما كان العلماء يقولون القبض لهذا، إنما إطلاق القبض لهذا في اللغة قد يصح، إلا أنه إطلاق المتأخرين وليس مالك، لأنك ما تجد هذا في الموطأ وهو تأليف مالك. باب إنما في باب وضع اليمنى على اليسرى، ليس باب القبض هذا، لا، لكن من جهة اللغة قد يقولون القبض، ومالك قال وابن القاسم قال ماذا تقولون في القبض في الصلاة، فحملوه على هذا، وهذا الحمل ليس صحيح. أولا لأنه جاء هذا السؤال في باب الصلاة في الليل، فقال مالك لا أعرفه، أي القبض في الفرض ولا بأس به في النفل، لأن هذا الجواب كان في باب الصلاة في الليل. إذن فالمصلي إذا وقف في الصلاة في الليل وهو في صلاة النافلة، صلاة الليل نافلة، وطال به القيام يقبض شوف على أي شيء، ما قال اليد كذا يقبض على يعتمد ويقبض، أو حتى حبل كما كان بعض السلف يفعلونه. نعم في المسجد كان في المسجد، فحملوا هذا القبض على هذا. انظروا سبحان الله، أنا لما ذكر الشيخ قلت سبحان الله، هذا بعيد جدا للعلم، ليس بصحيح. قبض للشيء فقط لتتقوى بذلك القبض، أي المسك لشيء تتقوى به على صلاة الليل في النافلة، ليس هو هذا، ليس وضع اليمنى اليسرى، وإن كان في اللغة تقول قبض، لكن ليس بهذا، ليس معروف، نعم ليس معروف في الصلاة وكذا في المتقبل، لا ليس في زمن مالك، لا رأيت. ثم قال للشيخ وقولهم، لذلك قولهم لا بأس به في لا أعرف الفرض ولا بأس به النفل، قولهم يجعلون هذا القبض الذي فسروا هذا به، كونهم جعلوه يجوز في الإش في النافلة دون الفريضة، هذا أيضا تفرقة، لأن هذا على فرض سلمنا جدلا أنه هذا، إذن فهذه هيئة في الصلاة، تستوي الفريضة والنافلة في فعل هذا، تستوي الفريضة، فكيف تفرق بينهما أنه لا يجوز في الفريضة أو يكره في الفريضة ويجوز في النافلة؟ ما الدليل على هذا؟ لو وجد دليل لقلنا به كما وجد الدليل، كما قال الشيخ رحمه الله، كما وجد الدليل في أنه إذا كنت تسافر إلى مكة مثلا على دابتك ولك أن تصلي على الدابة في صلاة النافلة وأنت تمشي في السفر شوف على هذه الهيئة جاء به الدليل. أما في الفريضة إذا جاء وقت الصلاة وأنت تريد أن تصلي الفريضة ذاهب إلى مكة، ينزل وصلي. بعض الروايات كذلك هكذا كان يعني لا يفعلها، نعم، إلا في النافلة، هذا هو. إذن هذه التفرقة في الهيئة للعبادة بين الفريضة والنافلة لا بد من دليل. سبحان الله، ارتحت، ما سمعت هذا الكلام من أحد، ولذلك أنا أعرف قيمة الشيخ معرفة، والله الحمد لله استفدت من معرفتي له ولقيمته، لأني قدرت كثيرا، عرفت من هذا الرجل رأيت. فالشيخ سبحان هذا أيضا جعلني أتمسك بالشيخ في العقيدة، أي أستفيد منه كثيرا، لأن الشيخ في مالي كان أشعريا وهو زكى الأمين، وها هو الأمين يرد على هذه الفتوى، والأمين في المسائل العقدية لو جاءت المناسبة يتكلم عليها، فإنه يفند ويبين عدم استقامة ما ذهب إليه الأشاعرة من التأويل لبعض الأسماء والصفات. وشيخنا في مالي كان أشعريا، فقلت أنت، كنت أقول في نفسي شيخي هنالك ذكرني بي، فقلت الله أكبر، إذن لا بد من التمسك بالأمين. لا سيما لما وصلت للمدينة نسيت الذي في مالي، إذن فما هذا، لا بد من التمسك بالأمين. والله هذا واقع، هذا الذي وقع فيه ولا يعرف إلا نفسي، إلا الله أنا فقط، مدى ظهور قيمة الأمين. انظر هذه المسألة، في هذه المسألة فقط انظر ماذا حصل. فقلت سبحان الله، والفتوى موجود عندي، رأيت حتى الموجود عندي الفتوى. وبالمناسبة هاتان الفتويان لما قال للشيخ، الشيخ قال لي ما عنده وقت، لكن أجابني كان خلاصة، خلاصة علمية، سبحان الله. ومع ذلك ما تركت، فكنت أبحث عن عالم كذا موثوق به بعلمه، فدلوني على الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهو من شيوخ استفادتي أيضا، فذهبت إليه بالفتويين، وقلت له لما دخلت عليه، قلت له أنا الآن أنا أتيت من مالي، وهنا فتويان في الدفتر، أود منك أن تنظر فيهما وتبدي لي رأيك فيهما كما قلت مثله للأمين. فحماد ما رفض، لكن قال تعال به. الأمين رفض لكن اعتذر، قال ما في وقت، انشغال الشيخ. نعم، لكن أجاب عن الفتوى من؟ أي حماد؟ حماد، أي حماد أخذ الدفتر وقال لي راجعني بعد كذا، بعد كم يوم ذكر لي، فرجعته بعد ذلك. فلما دخلت عليه عرفني وسلمت عليه، قال اجلس يا ابني، كان يتكلم هكذا، فجلست. فإذا به يقول لي غفر الله له، غفر الله له، لكن ما كان يقصد إلا خير. قال لي احرق الفتوى، تسمعون؟ رحمه الله، كان شديدا في الحق، صلبا في السنة. أنت عرفت هذا، بس باختصار هذه اللي قلت ما يقصد شيء شرا، بل يقصد خير. هكذا قال احرق الفتوى. فأنا وأنا جديد قلت سبحان الله، هذا رجل أحمق. قلت هذا في نفسي، وكوني أقول هذا في محله، لأني ما أعرف جديد وما عندي ذلك العلم، وأنا جيت أريد منك علم. طيب لو ذكر لي أسلوبا لينا غير هذا لتحملت، لتحمل. لو قال يا ابني والله هذا وجد فيه كذا وكذا، أنت لو تأخر شوية انتظر حتى تفهم بعض الشيء وجيد لطلب العلم لعلك يظهر لك ما فيه، لعل هذا قد أرتاح لنوع ما. لكن أحرق أين أذهب؟ وهل الأحاديث الموضوع أحرقت؟ أنا أقول هذا، ما قلت للشيخ ماذا هذا أحرقت؟ ما أحرق. ها، انظر عدم إحراقها في ذلك فائدة علمية، حتى يتعرف أهل العلم على أنها موضوعة وكذا، وأمور أخرى كثيرة في العلم، سبحان الله. لكن على كل يطول هذا له، نصلي أحسن، وإذا في ذي الكلام كثير بعد ذلك. الله عز وجل يبارك فيكم ويرحم مشايخنا جميعا ورزقك الفردوس الأعلى يا شيخ. آمين آمين، جميع مشايخنا الله يحفظكم. آمين.